الرحمن الرحيم. إن المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله. أما بعد، فهذا لقاء ممتد تبعا لما كنا قد تكلمنا فيه عن سورة النور، وقد ذكرنا في لقاءين سابقين ما كان فيهما من أحكام في صدر السورة. والآن ننتقل إلى الآيات المعنية بقصة الإفك، وهي آيات تنتهي عند الآية 26 من هذه السورة المباركة. وقصة الإفك تناولها أصحاب السيرة كما تناولها المفسرون لعلاقتهما بالأمرين، بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القرآن هو الذي نزل ببراءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقبل أن أشرع في تأملاتي والتفسير وبيان ما ذكره العلي الكبير في كلامه، نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين جديد على خلاف ما كان عليه قومه، فواجهه قومه بأن اتهموه بالسحر والكهانة والجنون وغير ذلك. ومثل هذه الاتهامات وطن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على مقابلتها، فهي من جنس ما كان يتوقعه من أذى وصدود ورد لدعوته ممن لم يؤمن بها. لكن حديث الإفك ابتلاء من نوع آخر، ولا يوجد ابتلاء في السيرة العطرة والأيام النظرة في حياته صلى الله عليه وسلم مثير له. ولهذا قال الله: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فهو حدث فريد لم يتكرر، ونوع من البلاء لم يقع إلا مرة واحدة في غزوة المريسية. واستصحاب هذا عند تفسير القرآن أو تفسير هذه الآيات المعنية بحديث الإفك أمر مهم جدا لطالب العلم في التأمل في كلام الله جل وعلا. فبعض الآيات الأحداث أو القضية تتكرر لأن نوع الابتلاء ينضوي تحت خيمة واحدة، أما هذا الابتلاء الذي بين أيدينا لا ينضوي تحت أي خيمة، إنما هو مستقل فرد لوحده، لم يعهده النبي في مكة ولم يعهده في المدينة إلا ذلك الحين، ثم انجلى بعد شهر من الأسى بإنزال الله جل وعلا قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وهو أول ما سنفسره، إلى قوله سبحانه وتعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا التأصيل الأول. الأمر الثاني أن الناظر في القرآن لا ينبغي عليه أن يحكمه شيء واحد، وإنما هي معاني تقرب للناس بحسب فهمنا لكلام الله، وإلا لم يصل فهمنا أو تعبيرنا عن مراد الله إلى المعنى المقصود الأسمى، لأن تعبيرنا وفهمنا لكلام الله لم يصل أبدا إلى نص القرآن نفسه، فنص القرآن مقدس ومقاربة العلماء لذلك النص غير مقدسة. سنتكلم ابتداء عن الشخصيات التي تتعلق بقصة الإفك، حتى إذا شرعنا بعد ذلك في تفسير الآيات تكون الصورة واضحة جلية لك. أولها بالطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غني عن التعريف. ثم الصديق بوصفه والد لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأم رومان أم عائشة رضي الله عنها، وزوجة من؟ زوجة أبي بكر. وهؤلاء الثلاثة قد لا يكونون مقصودون قد لا يكونون مقصودين أصلا بالأمر، وإنما الأمر أول ما ينصرف إلى عائشة وإلى صفوان ابن المعطل. عائشة هي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي كذلك أشهر من نعرف بها، لكن نعرف بالشيء الذي يتعلق بالقضية. رزق النبي صلى الله عليه وسلم حبها، وأتاه جبريل بصورتها، يعني وضع في رواية سرقة من حرير، في رواية كفه، وجد النبي وفي تلك الكف أو في تلك القطعة من الحرير كانت صورة عائشة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ستكون زوجته أو شيئا من هذا، وقال: إن يريد الله خيرا يمضه، أو إن يريد الله شيئا يمضه. ثم كانت زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد الهجرة بنى بها النبي في شوال. هذه المباركة أنزل الله جل وعلا فيها هذه الآيات بيانا لبراءتها، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام بين سحرها ونحرها، ودفن في حجرتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما من رمي بها أو رميت به فهو صفوان ابن المعطل السلمي، أحد خيار الصحابة، ومما يدل على أن الله جل وعلا أراد به خيرا أنه مات شهيدا، والظفر بالموت شهادة ليس بالأمر الهين، فقل ما يعطاه كل أحد، والله يقول: ويتخذ منك ويتخذ منكم شهداء. ليس كل الناس يتخذ شهيدا. فصفوان بن المعطل لما رآها قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فكان ذلك سببا جعله الله في نجاته كما سيأتي. من الشخصيات شخصيات خاضت في الأمر لشدة، وبعضها دخله مقاربة. تولى كبر الأمر على الصحيح عبد الله بن أبي منافق خزرجي النسب. قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان القوم من الأوس والخزرج قد أجمعوا أمرهم على أن يولوه، أن يكون ملكا عليهم، اصطلحوا على أن يولوه ملكا، ولهذا اغتاظ من قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور عند العلماء أنه وقع في الأمر وشارك في نشره. وحمنة بنت جحش، وحمنة أخت زينب. من زينب؟ زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، المنافسة لعائشة حظوة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلو قدر أن زينب هي التي شاركت لكان الأمر فيه بعض العذر لا بعض الجواز لكونها منافسة لعائشة، لكن الورع عصمها ولم تقل كلمة واحدة في عائشة. لكن حملة أختها انتصرت لها. وأحيانا الإنسان تغلب عليه العاطفة فيريد أن ينفع غيره فيضر نفسه ويضر غيره، وربما لا يصل إلى ضرر غيره كما فعلت حملة. فحملة لا علاقة لها بعائشة، هي زوجة لطلحة، لكنها أرادت أن تنصر أختها أمام عائشة فشاركت في النقل لعلها تصيب من ذلك نقصا في عائشة، فهي لا تعتقد صحة ذلك، لأن الله قال تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، لا يوجد شيء مستقر في القلب، لكن المراد أنها أرادت نصرة أختها، فنصرتها لأختها أعمت بصيرتها عما تنظر إليه. مصطح بن أثاثة ابن خالة لأبي بكر، فقير مستضعف، كان أبو بكر ينفق عليه، هذا شارك في قضية إشاعة الأمر، كان أبو بكر ينفق عليه وهو بدري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم، الله جل وعلا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وليس المعنى أنني قد أذنت لكم بالمعاصي، لو كان المقصود هذا لما عوتب مصطحنا ولما حد على قول أهل العلم وقيم عليه الحد. هذا مصطح أحد الذين شاركوا. أبو أيوب الأنصاري أحد الذين عصمهم الله هو وزوجته وقالوا خيرا، وقالوا عن ذلك الرفق هو الكذب بعينه. الجارية التي سألها النبي عليه الصلاة والسلام، بعض أهل العلم يقول إنها بريرة وبعضهم ينفي، يقول إن بريرة لم تكن بعد في عهدة عائشة، وأيا كانت تلك الجارية فإنها امرأة عصمها الله، قالت يا رسول الله أهلك ولا أعلم إلا خيرا، وذكرت أنها امرأة عن عائشة أنها امرأة تغفل عن عجين أهلها فيأتي الداجن فتأكله. أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشخصيات الحاضرة في القصة، استشاره النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وعبارة ولا نعلم إلا خيرا تدل على كمال عقل، فهي ليست مفرطة في المدح ولا تقارب الذم أبدا، لكنها في نفس الوقت فيها شيء من التزكية، وهي عبارة أنه استخدمها المزكون اليوم تكون جيدة. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه خاتم الخلفاء رابع الحنفاء رضي الله عنه أرضاه، هذا الصحابي الجليل قال يا رسول الله النساء وغيرها كثير، وليس المقصود اتهام عائشة، لكن عليا ليس كأسامة، أسامة مولى لا يلحقه عيب لو وقع الأمر حقا، أما علي ابن عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما ينتسب إلى بني هاشم فهو عصبة للرسول، رسول الله عصبة له، فهو ينظر من باب أن الأمر يتعلق ببني هاشم وزوجاتهم، فهو يريد أن يغلق الباب ويسد على الناس طرائق أقوالهم، ولم يريد أن يتهم عائشة، لكنه ملف يريد أن يغلقه وقضية لا يريد لها أن تثار. هذا المقصود من قول علي رضي الله تعالى عنه النساء غيرها كثير، يعني إن تعلق قلبك بها حبا تزوج غيرها ينسيك إياها، وانفك من مسألة أن يقدح الناس فيها، هذا مقصود قول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعد سنين من هذه الحادثة أن عليا لم يكن بيني وبين إلا ما يكون ما بين المرأة وأحمائها، أي من قرابة زوجها. هذه الشخصيات التي يأتي خبرها في قصة الإفك، ثم شخصيات غير مسمى وهم عامة المؤمنين وعامة المنافقين، لكن هذه آحاد ذكرت وأفراد مميزون جاء ذكرهم في القصة. هذا كله قبل أن نعرف ما هي القصة، قبل أن ندخل على التفسير. تاريخيا كانت في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، في السنة الخامسة تقريبا، المكان قبل دخول المدينة، في منطقة تسمى اليوم العشيرة إلى الآن، حوالي 20-30 كيلو بعد الخروج من المدينة في طريق الهجرة الجديد. هذا المكان وهذا الزمان وهؤلاء هم أفراد القصة. أما القصة إجمالا على وجه الإجمال، لأنني أفسر لا أشرح سيرتهم، قبل أن أدخل في الآيات، النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بين نسائه ابتغاء للعدل، يذهب إلى غزوة، جاءت القرعة لعائشة على عائشة بقدر الله، خرج عليه الصلاة والسلام بعائشة، أتى المريسيع، حصل ما حصل، سبي، بعض قتال، اقتتال على الماء، مناوشة بين الأوس بين المهاجرين والأنصار، أراد أن يثيرها عبد الله بن أبي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهي القضية، أمر الركبة بالرحيل في غير ساعة يرحلون فيها. تفقد أم المؤمنين عقدا كان عليها، العقد أي شيء يحيط بالعنق يراد به الزينة يسمى عقد، فإذا أحيط بالمعصم يسمى سوار، فإذا أحيط بالإصبع يسمى خاتم، هذا في حالة كسر العين، إذا فتحتها قلت عقد، فهو أي اتفاق بين طرفين، هذه لغويات. ذهبت إلى ذلك المكان الذي يرجى فيه أن تكون قد فقدت فيه عقدها. في تلك اللحظات رحل الجيش، هناك مسؤولون عن هودج أم المؤمنين، امرأة نحيلة أنذاك حوالي في 14 من عمرها، قليلا ما تأكل اللحم، لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس لها متزوجة إياه إلا 3 سنين أو 4 على الأكثر، ما زالت خفيفة اللحم، فالهودج هي فيه أو غير فيه لا يكاد يتغير على أشداء الرجال، عندما يكون الذي يحمل ضعيفا يميز، لكن أشداء الرجال حتى يحمل امرأة في 14 لن يظهر لهم فرق، حمل الهودج وهم لا يشكون لحظة أن أم المؤمنين فيه وهي خارجه. عادت لم تجد نبي الله عليه الصلاة والسلام، لم تجد القوم جميعا، ماذا تصنع؟ لا يمكن أن تغدو وتروح، لا يوجد وسائل اتصال. ذهبت إلى شجرة في نفس المكان، أخذت عليها رثامها وغطاءها وجلست، غلبها النوم بقدر الله، صفوان بن المعطل كلف بساقة القوم على الأظهر، تأخر عن الجيش لأي سبب ليمضي قدر الله، ولا نوغل في بحث عن هذه الأسباب لأنه تأخرت تأخر صرف النظر عن سبب تأخره. لما أتى إلى المكان الذي فيه الجيش أصلا وجد الجيش قد ذهب، وهو يعلم ذلك أصلا، لكنه وجد شبحا خيالا اقترب منه، فإذا هي أم المؤمنين مع نومها أميط اللثام عن وجهها، فعرفها وكان يراها قبل الحجاب، فلما عرفها ولن تخفى عليه، مجتمع المدينة مجتمع صغير قد لا يعرف كل صغيرة وكبيرة فيها، لكن الإنسان لا يجهل أن هذه ابنة فلان إذا رأها مرة أو مرتين، فاقترب منها بقدر الله ألهم أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، ومن أراد الله أن يرحمه فتح له طرائق الرحمة وألهمه ما يقول وأعانه على ما يفعل. وينبغي أن تعلم أنه ما يرفع شيء من الأرض إلى السماء أعظم من الإخلاص، ولا ينزل شيء من السماء إلى الأرض أعظم من التوفيق. المقصود قال رضي الله عنه وأرضاه إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت عائشة استرجاع صفوان، أفاقت على استرجاعه فلم تتكلم. أناخ الناقة، ركبت أم المؤمنين، ركبت، وسأقول بعد ذلك ماذا قالت عندما ركبت، لكن في آخر الأمر. ثم أخذها، لم يكلمها ولم تكلمه، وهو يعلم قطعا أنه سيتعرض للبلاء. أما هي صغيرة في 14 ربما لم يدر بخلدها هذا. الجيش قبل أن يصل إلى المدينة أناخ المطايا في عز الظهيرة، في قلت في منطقة تسمى العشيرة الآن. لما أناخ الجيش وقت الظهيرة وقت مكشوف، والمنطقة أصلا واد مكشوف، فإذا بصفوان يقبل وأم المؤمنين على ناقته وهو يسوق الناقة، رآهم عبد الله بن أبي فطار بها فرحا، فقال بصوت يسمع ولا يسمع، يعني يسمعه الضعفاء الذين لا يمكن أن يثبتوا أمام الشهادة وقادرون على أن ينقلوه، ولا يسمعه من يستطيع أن يأتي شاهدا على عليه. فوقف يقول: امرأة نبيكم مع رجل والله ما نجت منه ولا نجا منها، كلمة تكاد تسقط بعض الجبال، ولا أقول الجبال كلها لأن هذا يقال في حق الله فقط. فلما قال انتشرت الكلمة كل هذا، وأم المؤمنين لا تدري. فلما رجعت إلى بيتها أصابتها وعكة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما كونها عائدة من سفر، لكن الأمر أذيع وأشيع وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فرأت في النبي عليه السلام تغيرا في معاملته، وذلك اللطف الذي كانت تعهده منه قل أو ارتخى قليلا، لكن لم يدر بخلدها أن يكون ذلك بسبب شيء سمعه عنها. قدر لها أن تتعافى تدريجيا، خرجت مع أم مصطح أحد الذين أسهموا في نشر الأمر، خرجوا إلى الصحراء إلى الكنف لقضاء الحاجات، ولم يكن العرب يوم ذاك عهد بتلك الأمور. فلما خرجت هذه المرأة الأم تريد أن تدخل عائشة في القضية، علمت أن عائشة لا تعلم، بدليل أنها لو كانت تعلم لسألتها لماذا ابنها يخوض فيه، لكنها لم تسألها، فأرادت أن تشركها في القضية، فأصبحت تتعمد السقوط. فإذا سقطت الإنسان جبلة، إذا سقط إلا تصدر منه كلمات يعبر، ردة فعل. فلما تسقط قالت تائسة مصطح، ولو يوجد ارتباط ما بين تائسة مصطح ما بين سقوطها في البرية، فعائشة أنكرت، ولو قالت كلمة مألوفة لما أنكرت عائشة، وهي لا تريد أن تقول كلمة مألوفة، تريد أن تقحم عائشة في القضية، تريد أن تفتح بابا للحديث. رددتها مرة مرتين، تعجبت أم المؤمنين، قالت سبحان الله، رجل شهد بدرا تدعين عليه أو كلمة نحوها. قالت يا هنتاء، وهي أين عائشة عنها؟ بجوارها، وهنتاء كلمة تقال في البعيد، لكن تريد أن تبين لها أنها امرأة تعيش في عالم آخر لا تدري ماذا يحصل في الساحة، ولا المفروض تقول يا هذه. فقالت يا هنتاء أما علمت؟ ثم أخبرتها، قالت سبحان الله، وتحدث الناس بهذا؟ قالت نعم. فرجعت تزداد بكاء، كان مرضا نسبيا، الآن أصبح هما، أصبح غما، أصبح مرضا قلبيا. فرجعت فسألت أمها، فقالت لها أمها تريد أن تخفف وطأ الأمر عليها، يا بني إنه قل أن تكون امرأة وضيئة يعني مثلك، لها حظوة عند زوجها ولها ضرائر إلا أكثر ما عليها. فقالت هنا، ربما نسيت في الأول، أو تحدث الناس بهذا؟ قالت نعم. فازدادت حزنا على حزن رضي الله عنها وأرضاها. كل هذا يحصل والوحي لا يتدخل بشيء، ولا ينزل قرآن من السماء، ونبي الأمة وراس الملة يتهم في زوجته، لكن أراد الله جل وعلا أن يمحص بشريته عليه السلام من نبوته. أي شيء عظيم تريد أن تكشفه إذا كان مختلط بغيره وتريد لمعانه الحق اخرجه عن غيره حتى يظهر جليا بينا، لكنه وسط الأشياء التي تشوب وتختلط معه لا يظهر. فالله جل وعلا أراد هنا أن يميز النبي نعمة النبوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تكون منفكة بعض الشيء عن بشريته. في بشريته ذهب يستشير، دعا الجارية، دعا أسامة، دعا عليا، يغدو ويروح، صعد المنبر، من يعذرني في رجل آذاني في أهلي، يختصم الحيان الأوس والخزرج، فلا يلبث أن ينزل ويحاول إسكاتهما عليه الصلاة والسلام، ويقول في حق صفوان. والأمور عند الحكم لابد أن تكون هناك خلفية سابقة في الظن الحسن وفي الظن السيء. فقال: لقد ذكروا لي رجلا، يقصد صفوان، لا أعلم عنه إلا خيرا، ولا يدخل على أهلي إلا معي. هم لا يتحدثون عن رجل ارتبت فيه مرة أو ارتبت فيه مرتين أو وجدته مرة وأنا غير موجود أو رأيته لحظات يتحسس على أهلي، يتكلمون عن رجل لا أعلم عنه إلا خيرا، لا يدخل على أهلي إلا معي، يتجنب أن يأتي البيت وأنا غير موجود، فبعيد جدا أن يتهم. وهذا كله كلام بشر، كلام يحصل في أي مجتمع، يقول أي فرد، لأن هنا محمد بن عبد الله ليس محمد النبي الرسول النبي الأمي، الوحي الآن منفك في القضية هذه. ليس النبي صلى الله عليه وسلم نبيا في تلك الفترة، محال، هو نبي على كل حال، لكن نتكلم في معاملته مع هذا الحدث. هنا يتعامل كونه بشر عليه الصلاة والسلام. فلما استبرق الجهد البشري جاء الوحي الرباني والتنزيل الإلهي ليفصل في القضية. دخل عليه الصلاة والسلام على عائشة وقد استأذنت منه من قبل أن تتمرض، تمرض عند أبويها. ولك أن تتصور خير الأصحاب يعرف النبي منذ أن كان عمره 18 عاما، وصديق له 22 عاما أو 20 عاما، أما جاء الإسلام كان الصديق عمره 38 سنة، ثم بعد ذلك ليس صديقا، صاحبا بتعبير الشرع، ومعه كل سنين العذاب في مكة بالدعوة بمرحلتيها السرية والجهرية، ثم معه في المدينة في بدر وأحد والخندق، ثم زوجة ذلك الصاحب النبي تعود إليك بوصفك أبا لها متهمة بأنها خانته في عرضه. شيء مذهل بالنسبة للصديق، لكن الأدب. لما سكت الله من الذي سكت؟ سكت النبي. فلما سكت النبي سكت أبو بكر. لما سكت الله ما أنزل شيئا، سكت رسول الله ما حكم بشيء. فلما سكت رسول الله سكت أبو بكر، ما استطاع أن يدافع عن ابنته، وقطعا لن يتهمها، لكنه سكت بسكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعود إليه ابنته فلا يزال يبكي رضي الله عنه وأرضاه، حتى ورد في بعض الروايات أنه كان يقرأ القرآن على سطح المنزل يسمع ابنته تبكي وهو يبكي فوق. لكن الأدب منعه أن يتكلم بكلمة واحدة. دخل نبينا صلى الله عليه وسلم يعرض على الأمر مكشوفا على عائشة، كنت أذنبت فاستغفري، وإن كنت كذا فكذا، وهي لا تزيد على أن تقول، فصبر جميل. تقول كما قال أبو يوسف، نفيت اسم يعقوب. في هذه اللحظات انقطعت كل الطرائق الدنيوية، فمن حول النبي قال مشورته، والنبي أبو بكر سكت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري كيف يفصل في القضية، والمرأة تبكي. فأنزل الله جل وعلا قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وما زال الوحي يتنزل عليه حتى انفصم عنه صلوات الله وسلامه عليه، وإن جبينه لينزل عرقا، مع أنه في يوم شات. هذه كانت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونهاية شهر الأسى في حياة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فقال لها: احمد الله. ففرح الأبوان أبو بكر وأم رومان، قوم إلى رسول الله. قالت: والله ما أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. طبعا ليس المقصود أنها تغيرت على نبي الله صلى الله عليه وسلم، حاشاها، هذا لا يقع في قلب أي أحد من المسلمين الصادقين، لكنها أرادت أن تبين دلالها وفضلها وحقها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا القرآن، وأظهر بما تلاه الله ما تلاه من كلام الله براءة أم المؤمنين وصفوان بن المعطل رضوان الله تعالى عليهما. هذا مجمل حديث الإفك كما وقع في صحيح الأخبار وصحيح الآثار. الآن نعود إلى التفسير. طبعا هذه المرة خلافا للعادة سنحمل المصحف، وربما يعني من باب الفوائد قد يكون هيئة الإنسان وهو يفسر وليس في يده قرآن في عين الناس أعظم، لكن ربما يكون ونحن نحمل القرآن عند الله أفضل، والمقصود ما عند الله لا ما عند الناس. وقد أشار علينا بعض الفضلاء بفعله وانتثنى له، لأن فيه خير فيما نحسب. نقول: قال الحق تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. جاءوا بالإفك تدعوه، لأنه ليس له أصل، والإفك الكذب، وهو أقبح الكذب، لأن الإفك القلب. قال الله جل وعلا: والمؤتفكة أهوى. من المؤتفكة؟ قوم لوط. وسموا مؤتفكة لأن الله قلب عليهم الأمر، جعل عاليها سافلة. فالصديقة رضي الله عنها وأرضاها أهل لكل فضيلة، فكيف ينسب إليها أعظم شيء في الرذيلة؟ هذا قلب للحقائق ولهذا سماه الله جل وعلا ماذا؟ إفكا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العصبة قالوا الجماعة دون الأربعين، لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الله يقول في سورة القمر: وكل أمر مستقر. العبرة يا أخي بالنهايات، فالنقص في البدايات لا يضر في النهايات، على ما استقر الأمر هو المطلوب هو المقصود. وقد استقر الأمر على براءة عائشة وصفوان، قال الله لا تحسبوه. والعلماء هنا رحمهم الله بعضا منهم يقول إن المقصود صفوان وعائشة، لكن الله جمع من باب أساليب لغة العرب، وهذا بعيد. صحيح أن هذا الأسلوب موجود في لغة العرب، لكن لا يمكن حمل المعنى هنا عليه، بل المعنى أن الأمة كلها تستفيد من هذا. كيف تستفيد؟ أما الذين ظلموا في الإفك فهو رفع درجات لهم وشرف لهم أن يذكروا في القرآن وأن تنزل براءتهم في القرآن، وأما الذين لم يذكروا من المؤمنين المعاصرين للحدث أو المؤمنين التالين للآيات كأهل عصرنا، فإن في ذلك موعظة وأدب وكمالات لهم باختيار طرائق الله جل وعلا في تربية المجتمع. على أنه ينبغي أن يعلم أنه لا يوجد خير محض ولا شر محض، بل الأمور بالغالب، الخير المحض في الجنة والشر المحض في النار. لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم من الذين خاضوا في الإفك ما اكتسب من الإثم، واكتسب توافق كسب، إلا أن العرب تستعمل اكتسب في الآثام وكسب في الخيرات. العرب في فصيح كلامها تستعمل كسب في الخيرات واكتسب في الآثام. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره، تولى أصل القضية، حرص على إذاعتها، تبنى إشاعتها، له عذاب عظيم. أو المقصود به عبد الله بن أبي بن سلول. هذا ذكر للحدث. أما الآداب الناجمة عن الحدث فجاء تفصيل، وبعد أن ذكر الله الحدث جملة وبين أن الأصل فيه أنه خير للناس، قال جل ذكره: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كلمة أنفس هنا تعبير على أن المجتمع المسلم مجتمع واحد، وهذه طريقة القرآن: لا تلمزوا أنفسكم، اقتلوا أنفسكم، تكرر في أكثر من مرة أن مجتمع المؤمنين كالمجتمع الواحد. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وهذا الذي وقع من ماذا؟ من أبي أيوب الأنصاري كما بينا. ولهذا أنا حرصت على أن أقدم شخصيات القصة قبل أن أشرح، حتى يصبح الشرح مجرد تحرير ألفاظ يسيرة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فإذا كان الإنسان أصلا يظن بنفسه الخير فكيف الظن بأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقالوا هذا إفك مبين، يعني كان الواجب أن يقال إن هذا إفك واضح ظاهر بين لا أن نخوض فيه. بعد أن خاطب الله جل وعلا المؤمنين فيما ينبغي عليهم أن يفعلوا، خاطب جل وعلا أولئك الذين تولوا الأمر. قال الله تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقد بينا أن هذا مرتبط بأول القصة، لأن الله ذكر في أول السورة قضايا القذف، وأن القذف يشترط فيه أربعة من الشهود، وإنما استثنى الله جل وعلا من هذا الإجمال الزوج إذا رمى زوجته. أما هنا فليس هناك زوج يرمي زوجته، وإنما أناس خارجون عن القضية يرمون زوجة نبيهم. فالاعتبارات والمعايير الشرعية المطلوبة هنا أربعة شهداء. قال الله: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والكذب على الله أعظم الذنوب، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الكذب على الناس. قال الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذه لولا حرف امتناع لوجود، وهي عند سيبويه يوجد اسمها، أي يوجد المبتدأ بعدها ولا يقال اسمها، وخبرها يحذف وجوبا، حرره ابن مالك بقوله: وبعد لولا واجب حذف الخبر، كما تقول لولا زيد في هجر، وبعد لولا واجب حذف الخبر كما تقول لولا زيد في هجر، يعني لولا زيد موجود في هجر. المعنى هنا أن فضل هي مبتدأ، لكن جواب لولا قول الله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، أي أن الله جل وعلا رحمكم وأعطاكم مهلة للتوبة وعفى عنكم كونكم لم تنكروا إنكارا جليا واضحا على من خاض في الإفك، وإلا ما وقعتم فيه أمر يستوجب أشد العذاب، لكن أشد العذاب رفع عنكم بسبب فضل الله جل وعلا ورحمته لكم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قلنا في الابتداء في الأول الدرس إذ تلقونه بألسنتكم، ومعلوم أن الإنسان يتكلم بفمه، وتقولون بأفواهكم، لكن الله جل وعلا لم يرد أن يبين الجارحة التي نتكلم بها، إنما أراد أن يبين أن هذا الأمر لم يكن مستقرا في القلوب ولا توجد له حقيقة أصلا حتى يستقر، وإنما شخص ينقله وشخص يحمله وشخص يبيع وشخص يزيد عليه، شأن أكثر الضعفاء أكثر الناس، وقد خاض في هذا الأمر كبار المنافقين وبعض الصحابة وقد عفى الله تبارك وتعالى عنهم. والكلام عن الصحابة حتى لو أخطأوا يجب أن يكون مقيدا بوفق تعبير القرآن، ولا نقذف أنفسنا في أمواج لا نستطيع أن نواجهها، ونترضى عليهم أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولولا إذ سمعتموه، هذا تأديب للناس، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. الأصل في التسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، فلماذا قيل التسبيح هنا؟ قيل التسبيح هنا أي سبحانك أن تكون زوجة نبيك فاجرة. المقصود من ذكر سبحانك هنا أي سبحانك ربنا أن تكون زوجة نبيك امرأة فاجرة. قال ربنا تبارك وتعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي بهذا الإفك، سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. لا يكون العود لمثله إلا بشيء واحد، إما قذف عائشة أو قذف من؟ إحدى أمهات المؤمنين. لا يكون العود لمثله إلا بقذف عائشة مرة أخرى أو بقذف إحدى أمهات المؤمنين. قال الله بعدها يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هل إن كنتم مؤمنين هنا يجري عليها الحكم الذي يجري على ما ورد في السنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فلو لم يكرم ضيفه لا ينفي عنه كل الإيمان، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلو زنى مؤمن لكن ليس كامل الإيمان. فهل هذا هو المقصود بالآية؟ هذا الذي عليه جمهور أهل التفسير، وذهب بعضهم إلى أن العودة إلى قذف أحد من أمهات المؤمنين كفر بالله، جعلوا الشرط على مفهومه الواضح. إن الذين يحبون أن تشيع، قال الله تعالى بعد ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أولا نربط ما بين ذيل الآية ما بين صدر الآية، أو ما ختم الله به الآية بتعبير أوضح، ما بين صدر الآية. إن الذين يحبون، المحبة شيء أين يقع؟ في القلب، شيء خفي كامن، فناسب أن يقول الله جل وعلا بعدها والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يوجد بيننا من يحب الفاحشة، من يحب أن تنتشر، لكنه لا يتصرف تصرفا يدل على تلك المحبة المستوطنة في قلبه، فلا سبيل لنا عليه أن ننكر أو نؤدب أو نعذر أو نمنع. ربما بوأناه مكانا قيما فنجم عن تبوئه ذلك المكان نفسه في الأرض، لذلك قال الله جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان الذين في قلوبهم محبة لإشاعة الفاحشة في المؤمنين توعدهم الله جل وعلا بهذا، فكيف بمن يحمل الأمر برمته ويسعى في الناس والعياذ بالله في إشاعة الفاحشة كأرباب القنوات التي تبعث الشرور وتنشر الفجور، أو أصحاب المجلات أو أصحاب الصحف التي تبث شيئا محرما يدخلون في هذا من باب أولى، أو الذين يحبون أن يجدوا أو يقيموا أسواقا أو أي أمور يقصدون من ورائها أن يكون هناك نوع من الفاحشة ظاهر واختلاط بين الرجال والنساء ودعوات في الفجور، هؤلاء يدخلون بصورة أولية في قول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال الله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. الآن عد إلى الأولى، قال في الأولى ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم، هنا لم يقل شيئا، فجواب لولا هنا مصرح به أم محذوف؟ محذوف، لم يذكره الله جل وعلا. واختلف العلماء في تقديره، والأظهر ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكتم، هذه واحدة لكنها عامة. وبعض أهل العلم يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لشاعت الفاحشة وذاعت، لكن الله جل وعلا برحمته لكم منع الفاحشة أن تذيع وتشيع. ثم قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه دعوة بعد أن بين الله جل وعلا أن الفاحشة لا يجوز نشرها ولا محبة نشرها، بين جل وعلا أن السبيل إلى الخلاص من إشاعة الفاحشة عدم اتباع خطوات الشيطان، لأن في اتباع خطوات الشيطان والمقصود بخطوات الشيطان طرائقه مسالكه ما يدعو إليه الشيطان، هذا المقصود بخطواته. وخطوة بفتح الخاء إذا كانت مفردة، فإذا جمعت تضم الخاء، أعيد، إذا أردت الإفراد تقول خطوة، خطوت خطوة فتح الخاء، وإذا جمعت تقول خطوات كما هو نص القرآن. لا تتبع خطوات الشيطان، لماذا؟ لأن الشيطان أصلا لا يدعو إلا إلى الفحشاء، والفحشاء تطلق على العمل الرذيل إذا كان فعلا، أما إذا كان قولا يسمى عوراء، يسمى عوراء، ومنه قول بعضهم ولست أعذب العوراء يوما فقالها في مدح أحد الفضلاء الصالحين. قال ربنا جل شأنه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. باختصار العمل الزاكي هو العمل الذي يرضى الله عنه، العمل الزاكي هو العمل الذي يجلب رضوان الله. فمن هو الشخص المزكى؟ من عمل عملا رضي الله عنه به. من هو الشخص المزكى؟ من عمل عملا رضي الله عنه به. ولا سبيل إلى معرفة هذا، فلهذا لا نستطيع أن نزكي أحدا، ولا سبيل إلى معرفة هل رضي الله عن صاحب هذا العمل بذلك العمل. وعلى هذا يمكن أن نزكي أحدا تزكية باطنة وظاهرة، لكن عندما نحرر ورقة أو نقول قولا في تزكية أحد فإنما نزكي ماذا؟ ظاهره، ونكل سرائره إلى الله جل وعلا. ثم قال جل شأنه ولا يأتل أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. أجمع المفسرون على أنها نازلة في حق أبي بكر، وهذه الآية تأخر نزولها، لم تنزل هذه الآيات 16 جملة واحدة، هذه الآيات لم تنزل جملة واحدة، بدليل أن أبا بكر قلنا في الأول ماذا صنع؟ سكت ولم يتصرف. فلما نزلت الآيات ببراءة عائشة، هذا من فرائض العلم ما ينجم عنه، لما نزلت الآيات ببراءة عائشة تصرف أبو بكر. كيف تصرف؟ منع إنفاقا ورزقا كان يسوقه على من؟ على مصطح، لأن مصطح ممن شارك في المسألة، هذا ظاهر الكل يعرفه. أين فرائد العلم؟ عاتب الله الصديق لما منع مصطح من الرزق، قال أهل العلم حررها بسجعها، ما صنعه مصطح ينزل النجم من أفقه، فمنعه الصديق من رزقه فعاتب الله الصديق في حقه. وعيد، ما صنعه مصطح وتقول به ينزل النجم من أفقه، يعني يحط من أي شرف من أي شيء، فمنعه الصديق من رزقه، أي رزق؟ الذي كان ينفق به عليه، فمنعه الصديق من رزقه. ماذا جرى بعد ذلك؟ عاتب الله الصديق في حقه، في حق من؟ في حق مصطح. واضح؟ ماذا تستفيد؟ تستفيد لا تكن سببا في منع أرزاق الناس، لا تكن سببا في منع أرزاق الناس. إذا أردت أن تؤدب أحدا أدبه بأي طريقة كانت إلا أن تمنعه رزقه، لأنه لو كان منع الرزق سائغا لساق في حق مصطح. لكن الله جل وعلا عاتب الصديق فيه. ماذا قال الصديق؟ أقسم حلف يمين أنه لا ينفق على مصطح. ماذا قال ربنا؟ ولا يأتلي. جمهور المفسرين على أن يأتلي هو بمعنى يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. وهذه تزكية من الله للصديق، لأن الله سماه بأولي الفضل. لكن لاحظ تعبير القرآن، قال الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم وماذا؟ والسعة. ما قال والنعيم والترف والثراء والغنى، وكلها مفردات ربما تؤدي نفس المعنى، لكن قال والسعة كأنه يوسع على نفسه ويوسع على غيره. وقد قال العلماء، سيأتي هذا، إن التقوى قرينة العفو، فالناس الذين فيهم خصيصة العفو قريبون من التقوى. يقولون إن التقوى والعفو متلازمان، إن العفو والتقوى متلازمان. سيأتي تحرير هذا. قال الله جل وعلا ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين. والمقصود مصطح، وهذا دليل ظاهر بين بالإجماع على أن الكبائر لا تحبط العمل الصالح، على أن الكبائر لا تحبط العمل الصالح. إذ لو كانت الكبائر تحبط العمل الصالح لكان أولى أن يحبط عمل مصطح، لأنه خاض في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ومع ذلك أسماه الله جل وعلا مهاجرة، فأبقى الله جل وعلا على هجرة مصطح وجعلها عملا صالحا زاكيا له وأقرها ولم يحبطها، دلالة على أن الكبائر مهما بلغت لا تحبط العمل الصالح. قال الله تعالى وليعفوا وليصفحوا. الخطاب لمن في المقام الأول؟ أجيبوا، لأبي بكر. وليعفوا وليصفحوا، الخطاب لمن؟ لأبي بكر. وقال الله لنبيه في سورة أخرى في غير هذه القضية، قال فاعف عنهم واصفح. قال العلماء خاطب الله أبا بكر بما خاطب به نبيه حتى يبين للخلق أن الصديق فعلا ثانية اثنين. واضح؟ خاطب الله الصديق بما خاطب به حتى يبين الله للخلق أن الصديق فعلا ثانية اثنين. هذه استنبطها العلماء لكنني لا أجزم بها. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه فيها ملاطفة من الله لأبي بكر، فيها دعوة وفيها حجة. كما أنت تريد العفو من الله إذا والمغفرة من الله، كذلك الناس يريدون منك أن تعفو عنهم ويريد منك أن ترزقهم، فعامل الناس بما يحب أن يعاملوك به. وقد قلنا مرارا إنك إذا أردت أن تتعامل مع أحد وخرجت قضية الحدود الشرعية، فعامله بما تحب أن يعاملك الله جل وعلا به، ولا تستضر رحمة الله بشيء أعظم من هذا. ثم قال جل شانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. العلماء في هذه الآية على قسمين، هل هذه الآية عامة؟ وهذا قول الجمهور وهو الأظهر في كل قادس. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فإذا قلنا بهذا القول إنها عامة في كل قادس، فيصبح معنى اللعن هنا إقامة حد القذف عليهم، فيصبح معنى اللعن هنا إقامة حد القذف عليهم. وأما إذا قلنا بالمعنى الآخر الذي قاله العلماء، وهو أن المعنى الآخر إن الآية في عائشة وأمهات المؤمنين، وإن المخاطبين بهذه الآية المنافقون، إن المخاطبين بهذه الآية هم ماذا؟ هم المنافقون. فقالوا لعنهم في الدنيا بطردهم من رحمة الله، ولعنهم في الآخرة بعذاب النار، ولعنهم في الآخرة بماذا؟ بعذاب النار. فجعلوا إن هذه الآية خاصة في من قذف أمهات المؤمنين، ولذلك قالوا لم يذكر الله جل وعلا بعدها توبة، فكون الله لم يذكر بعدها توبة قرينة لمن قال إنها في أمهات المؤمنين. ومن قال إنها عامة، هذا الأصل في الخطاب الشرعي، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. نبقى في اللعن كفائدة. يعني اختلف الناس كثيرا، وتسمع هذا جيدا، في قضية لعن المعين. لكن أرجح الأقوال ما قاله الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وحرره، وهو قول جيد لمن تدبره، وهو أن اللعن إذا أريد به الدعاء وإخراج الإنسان من رحمة الله فهذا لا يقع على معين، لا يقع على معين إلا على كافر مات. أما إذا أريد به شدة النكال، أريد به شدة النكال، شدة التضييق عليه، فيجوز لعن المعين، فيجوز لعن المعين. واضح؟ نأتي بمثال. مثلا أتونا برجل آذى المسلمين كثيرا في العصر من الكفار، مثلا شارون، شارون لم يمت بعد، فإذا أردت باللعن التشديد عليه والتضييق وشدة النكال جاز، وإذا أردت بأنك تدعو بأن لا يرحمه الله بمعنى أنه يموت على الكفر لا يجوز، لأن ليس لأحد أن يتدخل في أين تقع رحمة الله. واضح؟ وهذه هذا القول من ابن حجر قول محرر علميا يحل إشكالا قائما في القضية، جزاه الله خيرا وعفى الله تبارك وتعالى عنه. نقول قال الله تعالى بعدها: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، هذا يكون يوم القيامة، وقد حررنا قرائن له كثيرة من قبل. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، محال أن يكون دين الكفار حق. فكلمة دين هنا ما معناها؟ الجزاء. كلمة دين هنا معناها الجزاء، فيصبح المعنى يومئذ يوفيهم الله جزاؤهم ماذا؟ الحق. وكيف يكون جزاؤهم حق؟ إن معاقبة المسيء على إساءته عين ماذا؟ عين الحق. إن معاقبة المسيء على إساءته عين الحق، كما أن الإحسان إلى المحسن لإحسانه كذلك هو عين الحق. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، في العلماء فيها قولان: قول يقول إنها في الأقوال، وقول يقول إنها في المشاكلة. ومعنى أنها في الأقوال، المقصود من الآية أن الخبيثات من الأقوال تليق بالخبيثين والخبيثات من الرجال، والطيبات من الجمل المادحة المعبرة تعبيرا حسن تليق بماذا؟ بالطيبين من الرجال والطيبين من النساء، هذا قول الجمهور. وقال آخرون إن من سنن الله الإلهية الملائمة ما بين كل متفق، فالخبيثات من النساء لا تلائم إلا الخبيث من الرجال، والخبيث من الرجال لا تلائمه إلا الخبيث من النساء، وعلى الضد الطيبات من النساء لا يلائمها إلا الطيب من الرجال، والطيب من الرجال لا تلائمه إلا الطيبات من النساء. وحمل هذا المعنى عندي أقرب، ولكن يرد إشكاله عند الناس منعهم من هذا القول إذا خلطتهم، يقولون أنك ترى الآن امرأة صالحة صوامة قوامة محسنة إلى أولادها، وزوجها الله أعلم به فيه من الخبث والشرور، بل ربما يتاجر في المخدرات ويسعى في المسكرات، كيف تقول لي الطيبات للطيبين بهذا المعنى؟ نقول يجب أن تفرق، وهذا القول فيه نوع من المجازفة، لأني لا أعلم أحدا نص عليه بهذا التعبير. نقول لا، ينبغي أن يفرق ما بين الحياة المعايشة وحياة الملائمة. فالزوجات الطيبات الصالحات المقترنات بأزواج مرتكبون للكبائر لا يكون هناك تلاؤم روحي، وإنما المرأة هنا صابرة إما من أجل بنيها أو تحتسب تغيير زوجها، والعكس إذا كانت الرجل هو الطيب والمرأة هي السيئة، فهو يمنعه من طلاقها خوف على شتات أبنائه، ولا يوجد ملائمة روحية. أما ما كان ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة فقد كان تآلف جم وتلاؤم تام ومحبة قائمة بين الطرفين، ولهذا قيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. واضح الفرق؟ هذا بهذا الأمر يعني يستبعد الإشكال القائم على أنها الذي منعهم كونه أن الواقع وهو عظم الشهود كما يقولون يمنع أن يكون المعنى التلاؤم، لكن قلنا يفرق ما بين التعايش ما بين التلاؤم. وقد قال المتنبي: ومنك للدنيا على الحر أن يرى عدوا لهما من صداقته بد. هذا ما تيسر قوله وتهيأ إراده. وأنا قلت سأؤجل الكلام عن ماذا قالت عائشة عندما ركبت، هذا فائدة لمن يشاهدنا لنا في المقام الأول، وهو أمر لا يحتاج إلى أن تجربه. يقولون إن حفصة، إن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تنافس عائشة كما مر معنا، وأحيانا يحصل بينهما تفاخر محمود، وعندما يعني أمهات المؤمنين يحصل بينهما تحاور ينجم عن ذلك علم نشأنا في بيت النبوة. فقالت حفصة: أنا التي أنزل الله تزويجي من فوق سبع سماوات. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأنا الذي أنزل الله براءتي لما حملني صفوان بن المعطل على راحلته. هنا نسيت زينب قضية المحاورة، صارت تتكلم بالفائدة. قالت: يا عائشة ماذا قلت عندما ركبت الراحلة؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. ماذا قالت؟ قالت حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا هذا الأمر لا يحتاج إلى تجربة، والله الذي لا إله غيره، جبال تعرفون جبال تهدها كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وكلما أغلق عليك أمر لن تجد مثل حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أعرف رجلا صالحا كان عنده طالب علم، فكان دائما يوصيه بحسبنا الله ونعم الوكيل. فذات يوم كأن الطالب يعني استقلها، فعاتبه قائلا: يا بني حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه تهد جبال. فكل أحد منا إذا وقع في معضلة أو رأى شيئا أقبل عليه مما لا يطاق، فليعتصم بقول حسبي الله ونعم الوكيل، فإنه لن يكفيك أحد مثل الله ولا وكيل بعد الله. جعلنا الله إياكم ممن توكل عليه فكفاه واستهدى به فهداه. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله على إملائه. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب